والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز، هل هي ثابتة في كل في اللغة والقرآن أو في اللغة دون القرآن أو لا في اللغة ولا في القرآن، يعني عن المجاز، هل هو جائز في اللغة والقرآن أو جائز في اللغة دون القرآن أو ليس جائزا فيهم، على أقوال ثلاثة معروفة. ومن أراد البسط في هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي، وهو منع جواز المجاز في القرآن، وكذلك يقرأ مختصر السواعق المرسلة لابن القيم، ويقرأ كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وضح هذا توضيحا جليا واضحا. لا لا، إذا قرأ الإنسان بتأمل عرف أنه الحق. ورأيت في مختصرات السواعق لابن القيم أن من علماء النحو من قال لا حقيقة في اللغة، اللغة ما فيها حقيقة، كلها مجاز. ونوح، نعم، ونوح إذا صار كل الدنيا مجاز، نعم، هذا ولا شك أن هذا من الأوهام والأغلاط أو من الفلسفة المتعمقة، فأحسن الأقوال ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، كان يكون بعض الأقوال إجوامية، نعم، يعني أو أولاد البيت. نعم. وعلى هذا موجود إن بعض الأطفال يكون شريرا ما ينفعه، لكن أنا أظن إن مثل هذا يعالج بالمداهنة والرفق. تمسك يده تقول نروح السيارة، نروح نتمشى، تبي حلاوة، تبي ريال. يروح معك، وإذا تفضل يعاد عليهم. أسأل الله رجاءه. يا رامي داعي، نعم، نعم، نشار بمالكم إيش؟ نشار بمالكم لا سبيل، لا سبيل، سواء كان لرد السلام أو لا لرد السلام. حتى لو سألك إنسان أتريد أن تزور فلانا، فلك أن تقول نعم بالرأس. لو سألت مثلا ليش تمشي لفلان، نعم، وتقول هكذا بيتك، يعني ايه اصبر شوي وهكذا، المهم لا بأس. بقي ان يقال لو ان انسانا تذكر حاجه مهمه، اما مساله علميه ولا مساله يقيدها حوائج الناس هم اشكالات، وهو الصلاه، هل له أن يكتب هذا بيده أو ورقة أو لا؟ نعم، له ذلك، لأن هذه حاجة، هذه حاجة. أما كل ما ذكر صلاة شيء راح يكتبه، هذا لا، لأنه ما له داعي. لكن إذا كان هناك حاجة أو ربما يكون ضرورة، فلا بأس. هل الأحكام الثابتة في الحاضر من بنى الكلام مثلا وطول المخ وغير ذلك تسقط في الحمام تماما؟ ايش؟ هي الأحكام المتعلقة بالمرحاض، هي نفس الأحكام المتعلقة بالحمام المغتسل؟ لا، المرحاض أشد، المرحاض أشد. ما يذكر الذكر في الحمام؟ نعم، إذا دخل وإذا خرج الذكر. هذا ينبني على أن هل ثبت النهي عن الذكر بالمرحاض؟ أما اتخاذه عبادة بمعنى أنه لا يقول الله لا بالمرحاض، هذا ما لا يجوز. لكن إذا قال مثلا نفسي أن نسمي عند الأقول المرحاض، فلنسمي، لأن ما في أدلة عامة تدل على النهي عن ذكر الله في المرحاض. مثل في القرآن مختصر الصواعق المختصر، نعم، هل هو أفضل من الأصل الصواعق؟ أي المختصر أجمع الأصل يجري إنسان إنسان إنسان، نعم، أي من الله عليك الشيخ، كان الإنسان إذا دخل المسجد به كثرة من الناس يقرؤون القرآن ويسألون، هل الأولى السلام أو عدم؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من ايش؟ من

نعم يحيى. النبي عليه الصلاة والسلام رد سنة زينب على أبي عاص، هل بعقد جديد أم بالعقد الأول؟ لا بالعقد الأول، بعقد جديد ما في إشكال. نعم. إيش؟ إيش؟ ما أقول يمين. نعم. هذا إذا كان في الأشياء. هنا إذا كان أكثر فالسنة يكون خلفه، ولو صلى أحد عن يساره مع خلو يمينه فالحكم واحد. هنا نعم حكم واحد الصلاة تصح، لكن إذا كانوا ثلاثة وليس والمكان ضيق لا يمكن أن يتقدم الإمام، فأين يقف المأمومان؟ على اليمين ولا واحد على اليمين وواحد على الشمال؟ الصحيح واحد على اليمين وواحد على الشمال، هذا مقتضى السنة، لأن الناس حينما كان الإمام لا يتقدم مع الاثنين كان يكون بينهما، يكون بينهما ولا يكون على يمين الإمام، وهذا هو العدل أيضا، وهو العدل وهو المناسب تماما، لأنه لو كانوا كلهم عن اليمين صار أحدهما أبعد عن الإمام بدون حاجة، لأنه يحول بينه وبين الإمام صاحبه، وكون الثاني يلي الإمام أفضل وأطيب لقلبه. نعم ارفع يدك البيت. نعم ابتلى بايش؟ نعم ولحية هلبة لا تنساه، بعض الناس يبتلى في الصلاة بالعبث في أنفه أو لحيته أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا كان لغير حاجة يكره، وإن توالى وكثر أبطل الصلاة، ولو تعود كل شيء يمكن تركه، كل شيء يمكن تركه، لكن إذا قدر على كلامك أن الإنسان إذا تعود شيئا عجز عن الانفكاك منه ما يمكن يربط يديه، عجب يرفض عضوده هذا. المشكلة بس إذا صار مع جماعة، لا هو بارك الله فيك إذا انتبه، فكلما رفع يده ليعبث في لحيته مثلا ذكر ونزل، يتعود هذا شيء فشيء. سليم ها؟ اي نعم ايش؟ يخل في الإمامة؟ إذا كثر وتوالى يخل في الإمامة، لأنه معناها المصلاة باطلة. لا هذا يصير، ما يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. نعم تبطل الصلاة لو صلى خلف الصف منفردا وفي الصف الذي أمامه مكان من أجل إدراك الركعة فصلاته باطلة. نعم لو ضمن، لأن الآن ما له عذر، الصف أمامه خالي. وليد قال ذلك الشيخ سبيل لا يخلون من المجازة، هل نقول من الحديث أنه لو حمل ما كملنا الفوائد يا وليد؟ يعني في فوائد إن شاء الله. إيش؟ لفت الإمامة لغير ضرورة. إيش؟ لفت الإمامة لغير ضرورة. نعم هل هو يعني جائز؟ كيف لفت يعني أن تكون على رأسه الضرورة أن يكون رأسه يعني على الإمام، على الإمام المصدع على الإمام وانتقض وأراد أن يفعل هذا عمل يسير، العمل يسير. نعم وإذا كان تحتاج إلى عمل كثير متوالي فيدعها تبقى في الأرض حتى انتهي. نعم

الشيخ أحسن الله لك قلنا على الحياة تفطر في البيوت. لا لا تفطر في البيوت. نعم. وما المقصود في البيوت يا شيخ؟ المساكن. يعني مثلا لو كان ساكن في خيمة في البر فليقتله، لكن في البلد في المساكن لا. ايش؟ حتى القرية، القرية في البيوت، قرية بيوت، لكن الخيمة التي يرحل أهلها عنها ولا تبقى هذه ليست بيتا. نعم. ماذا عليه لو قطع الصلاة؟ من؟ لو قطع الصلاة ومثلا لو الحية شافها يقطع الصلاة. لا، مثلا قتال الحية لا يجوز إذا أدى إلى إبطال الصلاة لكثرة العمل، إلا إذا هاجمت، إذا هاجمته فليدفعها ولو أدى إلى كثرة العمل، لأن هذا العمل جائز لأنه ضرورة. أما إذا كان من أجل قتلها فقط وهي لم تهاجم فهذا إن كان العمل يسيرا فليفعل وإلا فلا. نعم. هذا إنسان إذا شخص آخر سفرة إذا أراد شخصا أولا نعم. قد يكون فيها نوع من المرور عديد من اليمين ومن اليسار. كيف؟ يعني يكون أحيانا في الجهة اليمنى من المصلي فيمر الأمامي من الجهة يعني تلي الجهة اليسار فيكون فيها قطع يعتبر هذا الموضع. الإنسان في الأول إذا كان واحد سلطة واحد لم يتولد يعني واحد جاء رزق قدام المصلي واتخذه سلطة هذا السؤال بعدين أراد يتحرك لكن الأمان أبقى نعم يتحرك وكان كان من جهة اليمين فمال اليسار وطبعا من جهة اليسار هل يعتبر خطأ؟ لا هذا ما يعتبر معروف. لا يعتبر معروف. نعم يا عبد الرحمن أحسن الله إليك. هذا التيار اللي لا يقتل في داخل البيت إذا وجد نفس عينة خارج البيت يقتل؟ لا يعني في الأسواق قصدك؟ لا في الطريق في الشارع وفي في الشارع هذه خارج البيوت نفس العين نفس العين؟ إيه نفس نفس النوع المستثنى ولا لا يقتل إيه هذه يوجد في مثل في الخلاء مثل في في في كل الأماكن توجد هذه الحياة. إذا هل نقول إن الحياة لا يقتل إلا الصنفين هذه أكثر هذه في البيوت ما يقتل إلا الصنفين وغير الصنفين حرجهن أول حرجهن أول فهمت؟ لكن لو هاجمك في البيت هل تقتلها أو لا؟ بعد الهجوم ما تستطيع قتل بعد ما هاجمك ما تستطيع قتل يمكن هاجمك لو هاجمك قضى عليك شيء هاجمك هيدا نعم يقتل الانتفاع دافع عن نفسك ولو في البوت. نعم يا سليم. لا ورشيت خاطر هذا إن جئت إلى بيت سأقتله كان جنية في الزعر وأجيز من ثالث نابع البوان البيت بيت ما يمكن أحد يسكن بيت في الجنية لأن الحياة على كلامك على سويلين هنا العقارب يعني مهنة نابع كبيرة في الناس فيها أشقر فيها أسود وهذا الأسود هو أكثر شيء وقف شيءهم سبحان الله عند الله إيه نعم. هذا هو سواه أخو عبد الشمسي مصري. نعم نعم. زمان عبد الرباط. أبيض. والحيات القاضي نحكي الشيخ على فكرة. إيش أقرب ما يكون نحكي على فكرة على فكرة. إيش. الحيات. الله ثلاث مرات. لما طلعت يعني حرك عليها خمس مرات مباشرة حرك عليها ثلاث لا لا مرات مباشرة مفصلة ولكن الظاهر ليست ذاتية كما قلت لكم فهو ذاتية الظاهر يملك ثلاث مرات مفصلة على الظاهر الشيخ إذا دخلت في الجلاب مثلا أعلى عام ما مستقبل يخذل إذا موجود هذه إذا دخلت مثلا دخلت تفتح الجلاب وحدش عليها يعني من اللي حاله تدخل الشيخ تحت الأشياء الضغط هي مشكلة لا تريدها لكن على كل حال هذا الحديث انت برضي من جلسة فإذا دخلت تحت الشيخ وصل العرش بحولها وكلمها قلت عن جميع يعني المسألة خطيرة أيضا لو تقتلها ثم تقتل ولا تقتل أولادك بعد يعني أنا نعم شيخ حسنك الله لو اني دخلت الى المسجد وكعت رجل يصلي في الصف الثاني وقيمة الصلاة وهو اثناء الصلاة هناك فرجة في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاة ان اتيت من خلفه الى الصف الاول مباشرة؟ ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان فارى ان لا تتقدم عليه لان هذا يشبه البيع على بيع المسلم في إعجاز الضغائن والكراهة. نعم إذا رأيت الرجل متباطئاً ولا همه سواء كان في فرجة أو فيه سد الفرجة. أما إذا رأيته متهيئاً ربما يخطو خطوات تجي ترك وتدخل ما يستقيم. أنت الوقت ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. القول الراجح أنها لا تبقى بنا احنا حالياً أولوز بكلام إلا إذا أراد اللعب إذا أراد اللعب تبطل لا من أجل نحن ولا من أجل اللعب سم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ويعلم المرء بين يديه يصلي ما دعا له الذي في المكان عليه أربعين خير الله من أن يمر بين يديه اتفق عليه ولبي بقام البخاري ووقعت البزار من وجه آخر أربعين خير سبق الكلام على هذا الحديث وفوائده أليس كذلك؟ إذا نأخذ الحديث اللي بعده قال وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أخرجه مسلم سئل النبي وأبهمت السائل لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل إذ أن المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك فيما يرد مبهما في الأحاديث مثل عن رجل أو قال رجل أو ما أشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل سئل النبي وأبهمت السائل لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل إذ أن المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك فيما يرد مبهما في الأحاديث مثل عن رجل أو قال رجل أو ما أشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل وهذا إذا لم تدعو إليه ضرورة ضياع للوقت أما إن دعت إليه ضرورة لكون الحكم يختلف من شخص لآخر فلا بد من معرفة هذا المبهم وإلا فلا حاجة فهنا تقول سؤل والسائل لا حاجة إلى أن نبحث من هو لأن المقصود إيش معرفة الحكم سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سترة المصلي يعني عن ما يضعه المصلي سترة له كيف يكون في الطول والعرض فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل الرحل هو ما يسمى بالشتاد عند الناس شتاد يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب ويجعل خلف ظهره لوحا يستند إليه يسمى هذا مؤخرة الرحل وهي نحو ثلثي ذراع طولا وعرضا أقل من ذلك هذه السترة الكاملة وهناك سترة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى ولكن السترة الكاملة هي أن تكون مؤخرة الرحل ففي هذا الحديث من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لمعرفة الحكم فقط ولكن للعمل به